وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى في المبحث الرابع في حكم توريث الإخوة مع الجد في المسألة الثالثة في القول الثاني، وخلاصة قول علي رضي الله عنه فيه أنه إذا كان مع الجد أخوات أخذن فروضهن والباقي للجد إلا أن ينقصه ذلك عن السدس فيفرضه له، وإن كانت أخت لأبوين وإخوة لأب أخذت الأخت فرضها والباقي يتقاسمه الإخوة والجد إلا أن تنقصه المقاسمة عن السدس فيفرضه له، وإن كان الإخوة كلهم عصبة قاسمهم الجد إلى السدس، وإن كان معه إخوة لأبوين وإخوة لأب سقط الإخوة لأب ولم يدخلوا في المقاسمة، وإن انفرد الإخوة لأب معه قاموا مقام الإخوة لأبوين. هذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ميراث الجد والإخوة. تقدم لنا أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فمن بعدهم من علماء المسلمين اختلفوا في توريث الجد مع الإخوة، كيف يورث الإخوة مع الجد، على مذهبين، وذلك أنه لم يبلغهم فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتهدوا في هذا رضي الله عنهم ولم يتنازعوا وإن اختلفوا في الرأي، فالهدف هو إعطاء كل ذي حق حقه، ولكل من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم اجتهاده في المسألة، وهم ممن لا تأخذه في الله لومة لائم، فلا يقلدون غيرهم مع عدم القناعة رضي الله عنهم. وتقدم لنا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ومعه جمع من الصحابة وعدد من العلماء بعدهم أن الجد أبا، فهو يأخذ ما يأخذه الأب سواء بسواء، ويسقط بالجد الإخوة من الأبوين ومن الأب ومن الأم، وقد أجمع العلماء على إسقاط الإخوة لأم بالجد، واختلفوا في الإخوة لأبوين والإخوة لأب، فأبو بكر رضي الله عنه ومن معه يطردون الحكم في هذا، فيجعلون أبا الأب أبا رضي الله عنهم، وأخذ بهذا عنهم جمع من العلماء، وهذا فيه راحة وفيه اعتدال وضبط للقضية وعدم اختلاف وعدم تناقض في أمور كذا، إذا كان معه أخت، إذا كان معه أختان، إذا كان معه أخوات، إذا كان معه إخوة أشقة وإخوة لأب، يقولون وجد أب الأب فهو بمنزلة الأب في كل شيء. خالف أبا بكر رضي الله عنه غيره من الصحابة، فلعلي رضي الله عنه رأي، ولزيد بن ثابت رضي الله عنه رأي، ولعبد الله بن مسعود رضي الله عنه رأي. ذكر أولا رأي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو الخليفة الرابع من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله فضله رضي الله عنه. فقال المؤلف وخلاصة قول علي فيه، يعني في ميراث الجد والإخوة، أنه إن كان مع الجد أخوات أخذنا فرضاهن والباقي للجد. يقول إذا وجد أختان أو أكثر وجد، فنعطي الأخوات فرضهن في كتاب الله، وهو الثلثان والباقي يأخذه الجد، إلا إن ينقصه ذلك عن السدس فيفرض له. كيف ينقصه؟ نعم، يكون مع الأخوات ورثة آخرون، زوج، زوجة، أم وغير ذلك مثلا، فبطبيعة الحال قد ينقص عن السدس إذا أخذ الزوج نصيبه وأخذت الأم نصيبها وأخذت الأخوات نصيبهن، ما بقي للجد شيء، يفرض له فرضا السدس ما يسقط. فللزوج مثلا النصف من ثلاثة، وللأم السدس واحد من ثلاثة، وللأخوات لأبوين الثلثان أربعة، ما بقي للجد شيء، وإن كان معه شيء في جيبه أخذ، لأن المسألة من ستة وبلغت معنا الآن ثمانية. قالوا نفرض للجد السدس عائل، سدس عبارة عن تسع لأنه ما يمكن يسقط، وقد الفروض استغرقت التركة وزيادة، فيفرض له السدس. وهذا معنى قوله رحمه الله أنه إن كان مع الجد أخوات أخذنا فروضهن والباقي للجد إلا أن ينقصه ذلك عن السدس فيفرضه له، يجعل السدس عائلا مهما بلغ. وإن كانت أخت لأبوين وإخوة لأب، هذه حالة ثانية، هذه من المآخذ على تشريك الإخوة مع الجد، أنها تطور من حال إلى حال، وجود كذا وجود كذا. بينما قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه الجد أبا. وإن كان أخت لأبوين وأخوة لأب وجد فكيف يكون؟ يقول تأخذ الأخت لأبوين فرضها، كم هو؟ النصف، كما في آخر آية من سورة النساء، النصف. ثم ما هناك معه إخوة من الأب يقول يتقاسم إياهم، ربما يكون ما بقي شيء، والباقي يتقاسمه الإخوة والجد إلا أن تنقصه المقاسمة عن السدس فيفرض له. يقول إذا بقي أكثر من السدس أعطي السدس والباقي يتقاسمون، إذا كان نصيب الجد بل مقاسم أكثر من السدس فيقاسمهم. فمثلا أخت شقيقة وجد وأخ لأب، على هذا تكون المسألة من ستة، للأخت الشقيقة النصف ثلاثة، بقي معنا ثلاثة، يكون بين الجد والأخ لأب، يكون بينهما مناصفة. ونرد المسألة، نقول المسألة أصلا من اثنين، للأخت الشقيقة واحد والباقي واحد للجد والأخ لأب، رؤوسهم اثنان، نضرب الاثنين في الاثنين فتبلغ أربعة، فيكون للأخت الشقيقة اثنان النصف، وللأخ لأب واحد في واحد، وللجد واحد، يعني يأخذ الجد في هذه المسألة الربع، فالربع المقاسمة حظ له حينئذ. وهذا معنى قوله وإن كانت أخت لأبوين وإخوة لأب أخذت الأخت فرضها والباقي يتقاسمه الإخوة والجد إلا أن تنقصه المقاسمة عن السدس فيفرض له. إذا نقصته المقاسمة عن السدس يعني صار معه ثلاثة إخوة لأب، ثلاثة لإخوة لأب والباقي نصف، سيأخذ ربع الثلاثة التي هي النصف، يعني عبارة سيأخذ الثمن، يعني أنه سينقصه عن السدس، صار معه مقاسمته هو ثلاثة وهو الرابع، والباقي من النصف الذي هو واحد للأخت الشقيقة وواحد للمجموعة للأربعة، واحد للأربعة، يكون لكل واحد منهم ربع الأربعة، هذه ربع الواحد، يعني يكون عبارة للجد ثمن من هذه المسألة. فيقول ما يكفي أن نعطيه الثمن، وإنما نحوله إلى السدس والباقي يكون النقص على الإخوة لأب. فيرفض لهم. وإن كان الإخوة كلهم عصبة قاسمهم الجد إلى السدس. إن كان الإخوة كلهم إخوة أشقة أو إخوة لأب قاسمهم الجد، إلا إن نقصته المقاسمة عن السدس فيفرض له السدس. وإن كان معه إخوة لأبوين وإخوة لأب سقط الإخوة لأب ولم يدخلوا في المقاسمة. سيأتينا رأي بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم يقاسمون، وعلي رضي الله عنه يقول يقاسم الإخوة الأشقة الجد، وأما الإخوة لأب فلا يقاسمون لأنهم لا يأخذون شيئا ولا يعدهم الإخوة الأشقة على الجد، وإنما يحذفون من أول الأمر. وإن انفرد الإخوة لأب معه قاموا مقام الإخوة لأبوين. انفرد الإخوة لأب مع الجد فقط، فكأنهم إخوة لأبوين مثل الإخوة لأبوين، بحيث أنهم يقاسمون الجد بشرط ألا تنقصه المقاسمة عن السدس. فعلي رضي الله عنه يقول بالمقاسمة وبفرض الأخت الشقيقة مع الإخوة لأب يفرض لها نصيبها ولا تقاسم الجد، بشرط ألا ينقص نصيب الجد عن السدس، فإن نقص عن السدس بالمقاسمة أعطي السدس. هذا خلاصة قول علي رضي الله عنه وأرضاه. اقسم، هلك هالك عن أم وجد وأخ شقيق على رأي علي رضي الله عنه. المسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد لأن الجد ما يعد عليها أخ، والباقي اثنان، واحد للجد واحد للأخ الشقيق. اقسم، هلك هالك عن أم وأخت شقيقة وأخ لأب وجد. انتبه، فيها أم وفيها أخت شقيقة وجد وأخ لأب على رأي علي رضي الله عنه. المسألة من ستة، للأم السدس واحد. لما؟ لأن في أخت شقيقة وأخ لأب فلها السدس، والباقي والأخت الشقيقة ماذا يكون لها؟ النصف ثلاثة، النصف ثلاثة، ثلاثة هو واحد للأم أربعة، بقي معنا اثنان. عندك جد وأخ لأب، مقاسمة بينهما للجد واحد وللأخ لأب واحد، لأن هذه المقاسمة لا تنقصه عن السدس. اجعل معه أخ لأب وأخت لأب. نقول المسألة السابقة كما هو الحال، من ستة، للأم السدس واحد وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة والباقي اثنان، لو قسمناها بين الجد والأخ والأخت صار نصيب أقل من السدس، نعطيه سدس قبل المقاسمة. والواحد هذا يقسم بين الأخ لأب وأخته على ثلاثة، تضرب المسألة الستة في ثلاثة بثمانية عشر، وثمانية عشر مصح وليست أصل هنا. ثم نقسم فنقول للأم واحد في ثلاثة بثلاثة، وللأخت الشقيقة ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وللجد واحد ثلاثة بثلاثة، وللأخ وأخته من الأب واحد في ثلاثة بثلاثة، للأخ اثنان وللأخت واحد. وإن كان معه إخوة لأبوين وإخوة لأب سقط الإخوة لأب ولم يدخلوا في المقاسمة. هالك عن أم وجد وأخوين شقيقين وأخوين لأب على رأي علي رضي الله عنه. أم وجد وأخوين شقيقين وأخوين لأب، انتبه لها. المسألة من ستة، للأم السدس واحد وعندك أخوين شقيقين وجد وأخوين لأب، ما في أخت. نقول الباقي كم؟ خمسة، ورؤوسهم كم؟ ثلاثة، رؤوسهم ثلاثة، بينهم على حد سواء، لأنه سيزيد عن المقاسمة أحض له، سيزيد عن السدس. بخلاف ما لو نقص عن السدس أعطيناه السدس والباقي بينهم كالمسألة السابقة. فنقول الباقي خمسة مقسومة على ثلاثة، مقسومة على ثلاثة ما تنقسم، رؤوسهم ثلاثة تضرب في أصل المسألة ستة، ثلاثة في ستة بثمانية عشر، بثمانية عشر للأم واحد في ثلاثة بثلاثة السدس هو هو، وللجد والإخوة ثلاثة، هم أخوين شقيقين وأخوين لأب ما يعدون، فنقول رؤوسهم ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة بتسعة لكل واحد منهم، لا لهم خمسة لأن فرضنا للجد للأم واحد والباقي خمسة بينهم، خمسة في ثلاثة بخمسة عشر، بخمسة عشر لكل واحد منهم خمسة من ثمانية عشر، خمسة من ثمانية عشر، وليس للأخوين لأب شيء ولا يعدون ولا يقاسمون. وإن انفرد الإخوة لأب معه قاموا مقام الإخوة لأبوين، هلك هالك عن أم وجد وثلاثة إخوة لأب، أم وجد وثلاثة إخوة لأب، المسألة من ستة، للأم السدس واحد والباقي خمسة والرؤوس أربعة، أربعة أيهما أحظ له؟ المقاسمة أم يأخذ السدس ويمشي؟ المقاسمة خير له، المقاسمة. الباقي قلنا المسألة من ستة، للأم السدس واحد والباقي خمسة ورؤوسهم أربعة، أربعة، فالمقاسمة خير له ما دام باقي خمسة ورؤوسهم أربعة، سيأتيه واحد وزيادة والواحد والسدس، فرؤوسهم أربعة وسهامهم خمسة ما تنقسم عليهم، نضرب أصل المسألة ستة في أربعة بأربعة وعشرين، للأم واحد في أربعة بأربعة الذي هو السدس ما يختلف، وللإخوة مع الجد خمسة في أربعة بعشرين لكل واحد خمسة، لواحدهم ما لجماعتهم قبل الضرب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.